من نهاية العرب الجزء الخامس صفحة 152. أخبار دولة التركي في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيباش يقبل اليد الكريمة ويبث ما يعالجه من لواحق الأشواق التي تركته بين الأصحاب مدلها وسلبت لبه فلا أعلم عليها من دلها. وينهي أن المملوك فرق الكريم جنابه وتوجه إلى صفد المحروسة فوصل إليها في تاريخ كذا ووفاها الحص والحصن قد تزعزعت أركانه والكفر قد انهدم بنيانه وشمر عن ساق الهزيمة شيطانه وحماة الحرب قد وقفت في مراكزها وقماة الهيجاء قد استعدت لأخذ فرص النصر ومناهزها والرماح قد اهتزت شوقا إلى لقائهم والسيوف قد آلت أنها لا توافق على مقامهم والمناقيع تدور حماهم وتلك الزيارة لشقائهم وتدمر بحجارتها عليهم تدميرا وتريهم من بأسها يوما عبوسا قمطريرا وتصير بهم إلى الهلاك وتعدهم جهنم وساءت مصيرا والقيس ترسل إليهم المنايا في أجنحة السهام وقد أحدقت بهم قماة الترك كأنها ظباء بأعلى الرقمتين قيام فمن نازع بقوسه وهو لهج المكافرين منازع وهو لمهج المكافرين منازع ومن متدرع بنحره نحو المنايا يسارع ومن وارد منهل المنية وآخر في إثره كارع ومن متدرع وحاسر علما أن ليس لقضاء الله دافع وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما سلك بهم إلا صراطا مستقيما وما اشترى أنفسهم وأموالهم إلا بالجنة وأعد لهم أجرا كريما والسلطان عز نصره قد شهد شبوات عزمه وفوق سديد سهمه ليفوز بجزيل سهمه وهو يرتب عساكره ويهيئ ميامنه وميسره وينفذ أوائله ويقدم أواخره ويحس صناديده ويثبت رعاديده ويسعر همة مسائره ويزكي نار الحرب في مجامره ويقابل الأبراج ببروج يهدمونها ويكل بالنقوب نقباء يحفرونها ويعد للمؤمنين مغانم كثيرة يأخذونها ويعد لكل مقام رجالا ويرتب لكل مقاتل من المسلمين قتالا ويبسط لهم بقتل الكافرين آمالا حتى قامت الحرب على ساقه وضاق بأهل الشقاق الخناق وبلغت الأرواح منهم التراقي ودارت عليهم كؤوس المنايا فانتشى المسقي والساقي وأحدقت بهم الجياد تصل وسحب القصي تبطل وكوازم الآمال تعدهم وتبطل وخرسوا لأنفسهم الفرج فكذبتهم أسنة الخرصان ونظروا إلى الحياة بعين الطمع فكحلتهم بنات الحنية المرنان فلما أشرب العيد نفوسهم واستوى في الشورى مرؤوسهم ورئيسهم ومنوا بالمنايا من كل جانب وسمح كل منهم بالمال والذهب منذ علم أنه ذاهب وتحققوا أنه لا ملجأ من السيف إلا إليه ولا معول بعد المعول إلا عليه وتيقنوا أن لا مقام لهم ولا مقر وقال الكافر يومئذ أين المفر والمسلمون مثابرون على العمل الصالح يرفعونه ومبادرون أجل عدوهم يمزقون منهم كل ما يرقعونه وإذا بصيحة كصيحة التي تأخذهم وهم ينظرونها أو الصعقة التي ينتظرونها إذ أمرت السيوف على رقابهم وهم يبصرونها فارتجت أرجاء الحصن بالاستخاب ووقع الاحتلاف بينهم والاضطراب وقيل إن الكافر قد طلب الأمان وإنه ركب ظهر المذلة منذ ناوله الجزع العنان وإن الكفر قد ذل للإيمان وإن شيطانه قد نقص على عقبه لما طرأت الفئتان فأمسكت المناقيق عن ضربها وكفت الحناية عن إرسال شهبها وأقصرت ليوس الحرب الضارية عن وثبها فما كان إلا هنية وقد خرج رسول منهم حيث لا تنفع الرسائل واخترق وشيك القنا وشوك النصال والظبا المناصل ورأى كثرة هالته فكادت تنقض تحت الزرع من المفاصل ومشى إلى السلطان خاضعا وأعي على الصماطين يقوم كلما عوجته إلا فاكل وقبل قبل التربة وكم كني واقف متضائلي وأدى الرسالة وإذ هي كما قال أبو الطيب دروع ورجع إلى أهله وفي قلبه من جيش الإسلام كثرة الله صدوع فأقبل من أصحابه ومرسل وعاد إلى أصحابه وهو عاذل، فأبوا لنصيحته قبولا وقالوا قاتلك الله رسولا، لقد خرجت عن سنة إخوانك وألقيت إلى المسلمين فأضل عنانك ولم ترقب رضا أقصيتك ورهبانك، والرعب قد خرج به عن قومه وعالي، وهو يناشدهم الله في أموالهم وأنفسهم وينشدهم بلسان حاله. أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما استحكمت مرة عصيانهم وأبوا إلا مغالاة في طغيانهم ولم يسمحوا بالتسليم ذلك الحصن العظيم، وقالوا إنه على حفظ أرواحنا لقوي أمين، وصلت عليهم من المقانيق حجارة كالمطر إلا أنها ترمي بشر كالقصر فتهدم قصورا كالشرر، فزعزعت منها بروجا وبدنا وقالت هذا جزاؤكم وإن عدتم عدنا ولنتبعنا بعدها آثاركم ونقلع منكم قلاعا ومدنا. فلما أكذبهم الحصن في آمالهم وأراهم الله قرب آجالهم، وكان ذلك في يوم في اليوم الأغر يوم الجمعة والفتح، خلقوا في التسليم عادة لم يسلكوها ورأوا من الجدع خطة ملكتهم ولم يملكوها، فأجمع أمرهم وشركائهم إلا أنه كان عليهم غمة وطلبوا الزمام، ومن قبلها كانوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فألقوا إلى الإسلام يومئذ السلام ورأوا نور الله الظاهر أشهر من نار على علم، فخرجوا من الحصن ذرافات وأوزاعا مهطعين إلى الداء كيوم يخرجون من الأمداس سراعا، فلو تراهم نحو المنايا يرقدون كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. جرت الرياح على مقر ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد، وصدق الله المؤمنين وعده وكان بصدق وعده حقيقة، وأنزل الله الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فلما كان يوم السبت نادى فيهم السيف بالرحيل ولم يتزودوا من متاع الدنيا إلا القليل، وقام النصر على منابر الهامات خطيبة وكثر القتل فصار المهند الثقيل قضيبة، وأجرى أودية من دمائهم ولم يغادر بقية من ذمائهم، واستوى العبيد منهم والأرباب وصار فرسانهم فرائس الذئاب، واستمروا المرعى الوخيم فرعاهم الذباب، وغيدوا غب البغي علينا وقلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا، وآب المسلمون بخير عميم وفتح عظيم وأجر كريم، وجعل الله الجنة جزاء للسالمين منهم والذاهبين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فليأخذ حظها من هذه البشرى فإن لها من النصر العظيم ما بعدها، ومن المغانم الكثيرة ما ينجز للأمة المحمدية وعدها، ويثق بأن له إن شاء الله من ثواب هذه الغزوة أوفر نصيب، وأن سهم عزمه في نحور الأعداء إن شاء الله مصيب. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، والله لا يخليه من أجرها ولا يحرمه وافر برها ويتحفظ من مقربات التهاني بما تكون لها هذه بمنزلة العنوان من الكتاب والأحاد في الحساب وركعة النافلة بالنسبة إلى الخمس والفجر الأول قبل طلوع طلعة الشمس، وأن يدين على الإسلام والمسلمين حياة مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين، ويؤيد الملائكة المقربين ما دامت السماوات والأرضون إن شاء الله تعالى. ومن إنشاء المولى المرحوم كتاب كتبه عن السلطان الملك الأشرف بفتح طرابلس الشام، أعز الله نصرة المقام وأوفض عليه كل بشرى أحسن من أختها وكل تهيئ نئة لا يجليها إلا هو لوقتها، وكل مبهجة يعجز البيان والبنان عن ثباتها ونعتها وتتبلج فتود الدرر والدراري لو رزقت هذه إلى تراقيها وسمت هذه إلى سمتها، وصعبه منها بكل هاتفة أشجع من هواتف الحمائم، وبكل عارفة أصلع من عوارف الظهر عند عزائم النسائم، وبكل عاطفة أعنة الإتحاف بالإيجاب الذي شكرت الصفاء الصحاب منه أعظم قادر والصحائف أقرم قادم، والغزو الذي لا تخص تهامه ببشرى بل جميع النجود والتهائم وذوي الصوارم والصرائم وأولي القوى والقوائم، وكل صغر عن ابتهاج أهل الإسلام باسم، وكل بر بر بتوصيل ما ترتب عليه من ملاحم، وكل بحر عذب يمون، كل غاد لا يحبس عن جهاد الكفار في عقر الدار الشكائم، وكل بحر ملح كما تغير من مجاورة أخيه الأهل الشرك ومشاركتهم فيه فراح وموجه المتلاطم. المملوك يجدد خدمة يقتفي فيها أثر والده، ويجري في تبليغها على أجمل عوائده، ويستفتح فيها استفتاحا تحف به من هنا ومن هنا تحف محامده، ويصف ولاء قد جعله أجمل عقودها وأجمل عقائده، ويشفعهما بإخلاص قد جعله ميله أحسن وسائله وقلبه ألجن وسائده، ويطلع العلم الكريم أن من سجايا المتعرضين إلى الإعلام بشكر الله في كل ما يعرض للمسلمين من نصر، ويفرض لهم من أجل غزوكم قعد عنه ملك فيما مضى من عصر، أن يقدروا تلك النعمة حق قدرها من التحدث بنعمتها والتنبيه لسماع نغمتها، وإرسال أعنة الإقلام في ميادين الطروف، وإدارة حرباء وصل خير حرب إلى مواجهة خير الشموس. ولما كانت غزوات مولانا السلطان ملك المخيط الوالي خلد الله سلطانه قد أصبحت ذكرى للبشر وموافقة للنصر، فكم جاءت هي والقدر على قدر، وقد صارت سيرها هذه شذو الأثمار، وهذه جادة يستطيب منها حسن الحذو والصفار، فكم قاتلت من يليها من الكفار، وكم جعلت من يواليها وهو منصورها منصورا بالمهاجرين والأنصار. ولما أذل الله ببعثها طوائف التتار في أقاصي بلاد العدم، وجعل حظ قلوبهم الوجع من الخوف ورصيب وجوههم الوجم، وأخلى الله من نسورهم الأوقار ومن أسودهم الأجم، وقصر بهم هممهم حتى صاروا يخافون الصبح إذا هجم والظل إذا رجم، وصارت رؤية الدماء تفزعهم، فلو احتاج أحدهم لتنقيص دم لمريض لأحدم من خوفه وما احتجم وأباد الله الأرمن، فهل منهم الويل وما شمر أحد من الجنود الإسلامية عن ساعد إلا هو شمر من الذل الذليل، وإلا أثارت الجياث من الخير عسيرا منعقدا إلا أظنوه مساء قد أقبل أو ليل، وانتهت نوبة القتل به والإصار إلى التكفور لفون ملك الأرمن الذي كان يحمي سرحهم ويمرر صرحهم، ويستنطق هتف التتار ويسترجع صدحهم، وتعتذر طرابلس الشام بأنه قال إبرنساء الكافر ولسان مشورة السفير ووجه تدبيره السافر، وطالما غر وأغرى وغر وأجرى وضر وأضر، فلما توكل مولانا السلطان وعزم فتوكل، وتحقق أن البلاء به قد نزل، وما تشكك أن ذلك في ذهن القدر قد تصور وتشكل، وأن يومه في الفتك سيكون أعظم من أمسه وأعظم منهما معاداة غده، وأن نصر الله لن يخلفه صادق موعده، أكل يده ندامة على ما فرط في جنب الله، وساق الحدث لنفسه بيده، فأمر الله بروح الخبيثة الدرك الأسفل من النار، وسقاه الحدث كأسا بعد كأس لم يكن لها غير الهلك من ثمار.